بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العافية. معكم في عود تصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام. والحمد لله أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم العبد، نعم العبد الحجام. ليه يا رسول الله؟ قال: يحد البصر ويجف الصلب ويذهب الدم. ايه معنى الكلام ده يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحجام عندما يجري عملية الحجامة على رأس المريض، إذا جاءت عند الأخدعين فإنها تحد البصر. طبعا مش معنى الكلام ده ان واحد نظره ضعيف جدا يروح للحجام يعمل له حجامة خلاص هيقلع النظارة ويمشي بقى خلاص، لا، ولكن كنظام أو عدد مرات، مرة في مرة في مرة في مرة تحد البصر عن تجربة مؤكدة. يحد البصر ويجف الصلب. الصلب أي العمود الفقري اللي هو صلب الإنسان وعموده، تسمى العمود. جميع أمراض العمود الفقري أمراضه بتسمى أمراض رطبة، يعني تسببها الرطوبة، فعلاجها بيكون بالتجفيف، تجفيف الحار أو بالساونة أو بالتدثير الجاف أو بالكمادات الحارة، وأفضل كل ذلك الحجامة. فالحجام عندما يجري الحجامة على العمود الفقري فإنه يجفف هذا الصلب ويذهب الرطوبة منه. لذلك نجد الطب الصيني بيعتمد اعتماد كلي على الحجامة الهوائية حتى بدون بزغ دم حول العمود الفقري. بنظام تقوية الطاقة، يعني تجفيف العمود الفقري يقوي الطاقة عند البشر. أما عند العرب فإن الحجام يبذل بعض الدم، فبعض الدم مع خبرة الحجام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى فهو يجفف الصلب ممن يعانون من أمراض عرق النسا أو برد الرحم عند السيدات. كتير من الأخوات اللي عندهم حالة عقم بيكون سببها برد أو رطوبة في الرحم، فإذا احتجمت على أسفل الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى بيحدث حمل. فنعم الحجام يجف الصلب. طب إيه التالتة بقى؟ ويذهب الدم. يعني إيه يذهب الدم؟ يذهب الدم هو المرض المعروف حاليا بالضغط المرتفع. الضغط المرتفع نجد ان هو سبب لكل الامراض، يعني اذا انسان اشتكى من ضغط مرتفع وما حصلش تشخيص جيد او علاج جيد بنيجي نبص نلاقي التالي على طول تصلب الشرايين وسكر بالدم ومشاكل لا حصر لها، قد تصل الى نزيف بالمخ. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الحجامة قال: احتجموا على بركة الله لسابع عشر وتاسع عشر وإحدى وعشرين. هذه الأيام هي أيام تناقص، عندما يبدأ القمر في النزول في التناقص، وهي في الأيام الوترية، الأبحاث الحديثة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأيام بيكون فيها زيادة في ماء البحور وزيادة في ضغط الدم وزيادة في الماء الجاري بالنبات، يعني بيبقى فيه مد وليس جزر. هذا المد البحري مساوي له مد في دم الإنسان ومد في ماء الشجر. لذلك هذه الثلاث أيام الوترية 17-19-21 لو في ثمار على الأشجار اللي بتستوي بتسقط على طول من كتر ضخ المياه فيها، فبيبقى من أفضل الأيام لجمع الثمار هذه الأيام الوترية برضو. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أو فضل هذه الأيام وقال احتجموا على بركة الله 17-19-21، الناس للأسف الشديد بتاخد الحديث لهنا وتقف، تيجي تبص تلاقي اللي عايز يحتجم منشن قوي على يوم 17 أو 19 أو 21 ومش عايز يحتجم في أي يوم تاني، علما بأنه لو تلا نصف الحديث الآخر لسمع لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. يعني إيه؟ يعني رسول عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام ولكنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الإنسان حاله إذا تبيغ به الدم، يعني إذا ارتفع ضغطه يترك حاله، إذا الحاجة دي مثلا حصلت له يوم واحد في الشهر أن يترك نفسه ويقعد ينتظر يوم 17 في الشهر. يقول إيه؟ لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. إذن نفهم هنا من فقه الحديث إن اللي ضغط الدم يرتفع عنده يوم 1-2-3-5-7-10-12 ما يفضلش ينتظر إلى يوم 17 أو 19 أو 21 حتى يحتجم لينزل الضغط عنده. لخطورة هذا الأمر لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله، إذن ارتفاع ضغط الدم يقتل، يصيب بالشلل، يعني حصل نزيف في المخ أو جلطة بالمخ يحصل على طول شلل إما رباعي أو نصفي، وحالات كتير كتير جدا بيسببها ارتفاع ضغط الدم وسوء تشخيصه وسوء علاجه. أفضل علاجات الضغط المرتفع الحجامة، والضغط المرتفع الشديد أفضل علاج له اللي أفضل من الحجامة كمان الفصد. الفصد يعني سحب الدم من العرق وليس من الجلد بالحجامة، يعني المريض ده يروح يتبرع كده بشوية دم، أو لو ما كانش فيه وسيلة للتبرع أو بنك دم قريب له، شخص يكون محترف في عملية الفصد دي بيفصد له عرق، إن هو بيشق عرق في كاحله بالقدم على طول بينزل كمية من الدم زي ربع لتر أكتر أقل. ما تخافوش العملية دي ما مش عرقه بقى هيتقطع بقى والراجل هيموت، لا بالعكس بيجي عند حد معين ويقف. وطبعا اللي يقوم بالعملية دي لازم يكون خبير ودقيق وعلى دراية تامة بهذه العملية. ولو اخواننا في بنوك الدم يعرفوا هذا الأمر يعني ممكن جدا يعالجوا اللي ضغطه مرتفع، بدل ما يسحب الدم من الوريد اللي بذراعه حبل الذراع ياخده من الكاحل، فبالتالي هنا بيسبقوا وتفرق بين اليمين والشمال، علم تاني وعلم كبير أرجو أنهم يلتفتوا إليه حتى يعالجوا أمراض كتير ليست أمراض معدية، يعني لأن ممكن الدم اللي بياخده ده ينفع به شخص آخر. فالحجامة والفصد من أفضل وسائل علاج الضغط المرتفع. طيب اللي عنده ضغط مرتفع وعايز يتجنب ان حد ياخد من دمه او عنده مشكلة في الدم تانية والضغط المرتفع عنده مسبب له مشكلة. في بعض الأعشاب اللي بتساعد على تنزيل الضغط. من هذه الأعشاب كل مدرات البول، أي شيء بيدر البول بينزل الضغط. الشاي أخضر أو أحمر بينزل الضغط، مغلي الشعير بينزل الضغط، ماء التمر، يعني لو نقعنا التمر في الماء وشربنا الماء التمر ده برضو بينزل الضغط. طيب الكركديه، الكركديه مشهور عندنا في مصر ان بينزل الضغط. له الكركديه المغلي ولا المنقوع على البارد؟ المنقوع على البارد ينزل الضغط، والمغلي حتى لو اتغلى وحطناه في التلاجة بيرفع الضغط. طيب مشكلة الضغط سببها الرئيسي ايه؟ سببها الرئيسي خلل في الغدد فوق الكلوية او الغدد الكظرية. الغدد دي اللي هي بتفرز نوعين من الهرمونات، الادرينالين والكورتيزون. الغدتين دول لو فيهم اي خلل بيعملوا خلخلة في ضغط المريض. فمن الافضل علاجات الضغط الحجامة على الغدد فوق الكلوية، معروفة للحجام ومن لا يعرفها ان هي على خط السرة من الظهر 4 أصابع عن يمين ويسار العمود الفقري، بيعالج الضغط الدم المرتفع. دي في جلسة، وفي جلسة أخرى بيضع كاسات الحجامة على الفقرة السابعة العنقية والفقرة العصعصية، يعني في أعلى العمود الفقري وفي أسفل العمود الفقري. ما يعملش الحجمتين دولي مع بعض، يخلي واحدة في أسبوع والتانية في أسبوع آخر، بتكون ممتازة جدا لعلاج ضغط الدم المرتفع. ولو راح المريض لحجام وضغطه مرتفع بصورة ملحوظة بين في عينيه وعمله صداع شديد، على طول يحط المحاجم بتاعته على الرأس والفقرة العنقية السابعة والفقرة العصعصية وعلى مركز الكلى، بحيث ان هو ياخد اكبر كمية من الدم فيساعد المريض، وممكن ان هو ينقذه من انفجار عرق في الرأس أو فيسبب نزيف بالمخ، ممكن جدا ينقذه من جلطة ومن نزيف بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية. وبرضو بنقول يا مريض الضغط المرتفع، لو في تدخين لابد من انك تبطل التدخين، النشويات والدهنيات لابد انك انت تبعد عنها علشان ما تسببش تصلب في شرايينك. الخل الطبيعي مهم جدا جدا جدا جدا لمرضى الضغط الدم المرتفع، لان الخل الطبيعي بيخلص الدم من شحوم الدم وشحوم شحوم الكبد، وبالتالي بيبقى دم الانسان خفيف وشربات، وكمان روحه بتبقى فكاهية. فنقول نخليها خل بس خليها خل طبيعي. الخل الطبيعي في أنواع ممتازة جدا من الخل الطبيعي، زي خل العنب وخل التفاح، وفي كمان خل بلح حلايب. الخل بتاع بلح حلايب أو خل ثمرة الإهليلج ده خل عملناه من هذه الثمرة، فوائده عظيمة جدا جدا جدا علاج الضغط المرتفع، فوائده عظيمة جدا للحالة العامة، يعني بيعمل نشاط في الجسم كحالة عامة، حقيقي بيخلي الإنسان في حالة حتى لو كان من الشيوخ كده بيحس بالشبابية شوية. مش عايزين نكتر في الحتة دي علشان برضو في ناس هتفهمها بمعنى آخر. المعنى الآخر ده نتكلم فيه في حينه بإذن الله رب العالمين، ألا وهو النشاط الجنسي. يعني كده نكون برضه عايزين نقول لمريض الضغط المرتفع ان شوربة الخضار تكون اساسية في طعامه. القرع العسلي او القرعيات عموما لازم تكون قاسم مشترك في طعامه. الملح يبعد عنه شوية، لان الملح بيخليه يشرب مية كتير، فبالتالي بيرفع ضغط دمه اكتر، مش في الملح ذاته يعني. الغذاء لابد ان هو يكون متوازي، البعد تمام البعد لدرجة التحريم، المياه الغازية. المياه الغازية انا بحرمها على مريض الضغط المرتفع، وعلشان ما اكونش متطرف يعني، انا مانيش عايز اقول بحرم المياه الغازية على كل الناس، هيبقى ممكن بعض الناس يحسبها عليها تطرف، ولكن انا لا ارى ذلك لسبب اضرارها، ولكن لا نحرم ما احل الله. قد تكون نافعة في بعض الأوقات أو في بعض الأحيان، فلا نحرم ما أحل الله، ولكن بنقول إن ضررها كبير جدا فنتجنب هذا الضرر، نقدر نقول إنها مكروهة يعني. فالمياه الغازية يعني اللي عايز أقوله إن كتير جدا من أمراض الناس سببها المياه الغازية. وفكركم كده من 30-40 سنة لما كانت المياه الغازية دي ما بتظهرش الا في الافراح او في المناسبات السعيدة، ما كانش حد بيشتكي من الامراض اللي احنا بنشوفها. اما الان فالمياه الغازية بقت على مائدة الافطار والغداء والعشاء، وحتى في حالة ارتفاع درجة الحرارة الانسان هوب على طول ياخد مياه غازية ايا كانت، سببت هشاشة عظام، وسببت قرح في المعدة والأمعاء، وسببت أمراض كثيرة جدا جدا جدا جدا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول، والطب بعد يدور عليه. فنبتعد عنها ونخلينا في المشروبات الطبيعية والصحية، الشاي، اليانسون، الكراوية، الكركديه، المية الصافي خالص، الليموناتة. ليه ماله الليمون، ماله عصير البرتقال، كل العصائر الفريش الطبيعية. لو عدنا تاني وعدنا لطبيعتنا، عودوا تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.